الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 18 من شهر شوال لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وتعظيم اسمه تعظيما تتجلى فيه قدرة الله وعجز العبيد، فيقول مثلا: ربي وسيدي وخالقي، وإذا أراد أن يحلف يحلف باسمه إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان للشيخ الإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو من دعاة التوحيد والأئمة الكبار، ومن الأدلة الكبيرة أو العظيمة الواضحة على مكانته في العلم، تأليفه لهذا الكتاب وما يظهر في هذا الكتاب من قوة مستواه العلمي، ومن قوة حجته، ومن قوة حرصه على بيان التوحيد وتحذير الأمة من أخطر ما يضرهم في موقفهم أمام الله تبارك وتعالى غدا، وهو الشرك. فركز في كتابه على هذا الموضوع وهو التوحيد، ولا يخفى أن التوحيد هو أعظم ما يعبد الله تبارك وتعالى به، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن أعظم ما يناقض التوحيد هو الشرك الذي ينقض شهادة أن لا إله إلا الله. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض كلامه فيما يتعلق بالأمور التي يجب أن تكون لله تبارك وتعالى، وهي من الأعمال التي يعملها المسلم لله تبارك وتعالى. ثم آخر ما ذكر قوله أن تتجلى، يعني أن يعظم الله تبارك وتعالى بأمور تتجلى فيه قدرة، يعني يسمي الله تبارك وتعالى بالأسماء التي تتجلى فيها قدرة الله تبارك وتعالى وعجز العبيد، مثل أن يقول عن الله تبارك وتعالى إذا تكلم عنه، لأن اسم الله تبارك وتعالى مبارك، والله تبارك وتعالى ينزه نفسه في مواطن كثيرة من كتابه، فإذا تكلم عن الله عز وجل يثني على الله ويعطي ويذكر له من الأسماء التي فيها الدلالة على التعظيم، مثل ربي وسيدي وخالقي والله تعالى وربنا جل وعلا ونحو ذلك من الكلام الذي فيه تعظيم لله عز وجل، وهو أحق من عظم سبحانه وتعالى في النداء وفي الكلام. ثم قال: وإذا أراد أن يحلف باسمه إلى غير ذلك من علامات وإذا أراد أن يحلف يحلف باسمه إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره، يعني أنه يعظم الله تبارك وتعالى فلا يحلف إلا باسم الله. وبعد أن انتهى من هذه النقاط بين رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بما يضادها مما يقع فيه بعض المسلمين. نعم. قال رحمه الله: فمن أتى بذلك للأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء والعفاريت والجنيات مثلا ينذر لها إذا ألمت به كربة أو نزلت به ضائقة، أو ينادي بأسمائها عند ملمة أو نازلة، عند ملمة أو ينادي بأسمائها عند ملمة أو نازلة أو يفتتح عمله بأسمائها وإذا رزق ولدا نذر لها نذورا. نعم، هذه الأمور التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى هي مما يقع فيه المسلمون، فإن مما يقع فيه المسلمون للأسف أن ينذروا النذور لمن يعظمون، سواء كانوا من المقبورين أو سواء كانوا من ما يزعمون من الموتى عن بعد أو يذهبوا إلى قبورهم وينذروا لهم النذور وما إلى ذلك. ولا يخفى أن النذر من العبادة والنذر لغير الله من الشرك، ومع ذلك للأسف يقع كثير من المسلمين في ذلك، وبعض الناس يذكر مثل هذه الأشياء مستدلا بها على صلاح الناس الذين ينذر لهم. ومن هذا ما ذكر النبهاني في كتابه كرامات الأولياء، يقول عن رجل سماه أبو بكر عيسى الزيلعي، يقول عنه إنه كان يخبر بالمغيبات ويرجع إليه في المعضلات. أما إخباره بالمغيبات فلا شك أن ذلك من الكذب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ويرجع إليه في المعضلات، وكان أهل الجلاب يعني أهل التجارة إذا سافروا في البحر وحصل لهم شدة يذكرونه وينذرون له بشيء، يذكرونه وينذرون له بشيء، يعني إذا أحاط بهم لصوص أو خافوا غرقا أو ما إلى ذلك دعوا هذا الشيخ ونذروا لهم وقالوا نحن ننذر لك جزءا من تجارتنا أو جزءا من ربحنا أو المال الفلاني. قال فيرونه عندهم عيانا، فيرونه عندهم عيانا وينجيهم الله تعالى ببركته، وينجيهم الله تعالى ببركته. وإذا جاءوا للمدينة طالبهم بما نذروا له، طالبهم بما نذروا له. فأي يعني معنى من المعاني التي تدل على الشرك واضحة في هذا الكلام؟ هذا كلام واضح وظاهر، وظاهر الشرك فيه والكفر، نسأل الله العافية. فهؤلاء ينادونه في الكرب، والله تبارك وتعالى ذكر عن المشركين وإذا غشيهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إذا غشيتهم الغاشية يدعون الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء إذا أصابهم الكرب نسأل الله العافية يدعون فلانا وعلانا. ثم يأتي هؤلاء الناس، ولا أشك أبدا أن هذا من الكذب والعبث بعقول الناس وعقائدهم، ثم يأتي هؤلاء الناس ويدونون هذا على أنه من صلاح هؤلاء وتقاهم وأن الله تبارك وتعالى يمكنهم من مثل هذه الأفعال. هذه أمور لا شك أنها تتعدى ما قرر الله تبارك وتعالى في كتابه من أنه هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يكشف الكرب سبحانه وتعالى تعالى وحده لا شريك له. ثم يضيف أن هؤلاء حتى يحصلوا ما عند هؤلاء من الإعانة أنهم ينذرون لهم هذه النذور، فإذا نذروا لهم هذه النذور جاءتهم الإغاثة من هذا. فأي شرك أوضح من هذا نسأل الله العافية. وهؤلاء يذكرون هذا على أنه تعظيم لهذه الشخصيات وأن لها مكانة عند الله تبارك وتعالى. ونحن في مرات عدة ذكرنا كلام الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وأعظم البشر وأكرم البشر على الله تبارك وتعالى يقول له الله عز وجل قل لو أني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو أني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس لا يملك مثل هذه الأشياء، لا يملك مثل هذه الأشياء. وسيأتي بعض الأشياء التي حدثت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وأكرم خلق الله على الله، ومع ذلك لم يحدث منه ولم يطلبه ولم يسأله المسلمون شيئا من هذا، مما يدل على أن ذلك مما هو مؤصل في نفوس المسلمين، أن الدعاء والاستغاثة وطلب الغوث إنما هو من الله عز وجل وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت. نعم. قال رحمه الله: أو سمى أولاده بعبد النبي أو إمام بخش أو بير بخش. نعم، هذا سبق كلامه رحمه الله تعالى من أن التسميات هي من الشرك في الواقع، لأن إذا سمى الإنسان عبد النبي أو عبد الولي أو عبد الإمام أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد فاطمة أو نحو ذلك من هذه المسميات، هذه مسميات لا تليق، لأنه لو نظرت أدنى نظرة عقلية، أدنى نظرة عقلية وليس كل العقل، ما علاقة الإمام أو ما علاقة الولي أو ما علاقة فاطمة أو ما علاقة الحسين بهذا الابن الذي جاك حتى تعبده له؟ ما علاقته؟ لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، وليس هو من أولاده ولا من نسله، ولا ما علاقته أن تسميه بهذه الأسماء التي هي في الحقيقة مزاحمة لله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته. فالله تبارك وتعالى كما يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبيد الله عز وجل، فأيما شيء قلت عليه إن هذا عبد لله، لو قلت السماوات عبدة لله نعم، لو قلت الأرض عبدة لله نعم، لو قلت الشمس عبدة لله نعم، لأنها مسخرة وتأتي ويكون منها ما يكون من أشياء رغما عنها من ناحية عبوديتها لله عز وجل، فضلا عن الإنسان الذي هو عبد وخلق للعبودية وتحقيق العبودية. فلو نظرت أدنى نظرة لمن يسمى مثلا عبد النبي أو كما يقول إمام بخش أو بير بخش، لأن بخش هذا معنى كما يقول الشارح عطية أو هدية أو هبة، فإذا قلت مثلا هبة إمام، هبة الإمام أو عطية بير، هذا وهو اسم من أسماء شيوخهم، إذا قلت هذا يعني أنت في الحقيقة تكذب. لماذا؟ لأن هذا لا علاقة له بما أعطاك الله تبارك وتعالى ووهبك من الذرية أو الخير أو أي معنى من المعاني، هذه هبة الله تبارك وتعالى. فنقل هذه العبودية من الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الناس، هذا من فعل الجاهلية. فالجاهليون كانوا يسمون بهذه الأسماء، فكعبد الرحمن بن عوف رحمه رضي الله تعالى عنه كان اسمه عبد الكعبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. وكذلك صفوان بن قدامة كان له ابنان، أحدهما عبد العزى والآخر عبد تميم، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وعبد الرحمن. وهذا هو الحق، لأنك إذا قلت فلان عبد الله فأنت صادق، وإذا قلت فلان عبد للنبي فأنت كاذب، لأنه ليس عبدا للنبي لا من ناحية العبودية التي تقع على الناس بسبب من الأسباب، ولا من ناحية أنه عبد حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالكل عبد لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويخصص جزءا من الحبوب أو الثمرات لها، ويقدم لها مما أخرجته الأرض من زروع وأثمار، ثم يستعمله في أغراضها، ويخصص من المال وقطعان الأنعام أموالا ودوابا، ثم يتأدب معها فلا يصرفها ولا يزجرها عن العلف والتب، ولا يضربها بعصا أو حجر أدبا أو تعظيما. نعم، هؤلاء الناس لا يريدون أن يتركوا، نحن حين نقول هذا الكلام أو نقرأ هذا الكلام من الشيخ إسماعيل غفر الله له، هذه أشياء هو أحاط بها من أحوال الناس عنده، أحاط بها من أحوال الناس عنده الذين عايشهم، فهو عاش في نهاية القرن الحادي عشر مع القرن نهاية القرن الثاني عشر مع القرن الثالث عشر رحمه الله، لأنه توفي 1246 هجرية، فهو أشياء أحاط بها من أحوال الناس هناك، وأنهم لم يتركوا شيئا من أحوال الجاهلية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، ذكرها الله عز وجل في القرآن إلا وفعلوه. والله تبارك وتعالى حين يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله تبارك وتعالى هذه الأشياء ذكرها ونبه عليها وبينها من أفعال الجاهلية، ولكن هؤلاء الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يفعلون هذه الأفعال، فيأتون على جزء من الثمار وينذرونها لمقبورين، أو يأتون على جزء من أغنامهم أو بهائمهم ويوقفونها على الموتى أو ما إلى ذلك من الكلام. هذا هو الفعل الذي كانت تفعله الجاهلية، كما قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. والبحيرة يقولون هي الأنثى من الإبل التي جاءت بها أمها وأتتها بها أمها بعد 10 إناث، يعني إذا أجاءت الناقة بعشرة إناث متتابعة لم يأتي بينها ولد، الرقم 11 هذه يجعلونها بحيرة، بمعنى أنهم يشقون أذنها ولا أحد يركبها ولا يقص وبرها ولا تؤذى وتذهب حيث شاءت، لا يتصرف فيها، يتركونها فيحرمونها على أنفسهم لأنها خلقت لهم ومسخرة لمصالحهم، ولكن هم يحرمونها على أنفسهم. والسائبة يقولون هي الأم، يعني الناقة التي أنتجت 10 إناث، لأن المال العظيم عند العرب هو النوق والجمال، فإذا أنتجت 10 إناث فيعني تعد كأنها أتت بشيء عظيم. ولأن الله رزقهم من هذه الناقة 10 إناث يسيبونها، فلا أحد يركبها ولا يقص وبرها ولا يستفاد منها بشيء، ويحرمونها على أنفسهم أما الوصيلة فيقولون هي الشاة التي تنتج 10 إناث في 5 بطون، يعني كل بطن تأتي به بصخلتان، فهذه الأنثى يحرمونها على إناثهم ويجعلونها فقط لذكورهم، وإذا ماتت يأكلها الذكور والإناث. فهذا التحريم من أين لهم؟ الله عز وجل بيّن أنهم يفترون على الله الكذب، هذا كله من الكذب على الله عز وجل. وأما الحام فهو الذكر الذي يضرب الإبل أو النياق ثم يأتي من وراء ضربه 10 إناث، فهذا بعد أن يأتي 10 إناث من وراء ضربه يتركونه، فلا أحد يصيبه ولا أحد يركبه، ويطلق كأنه يكون محرما على الناس الاستفادة منه. فهذه تحريمات حرمها المشركون من قبل أنفسهم على أنفسهم، أو أجازوا بعضا وحرموا بعضا، هذا كله من عند أنفسهم. كذلك هؤلاء الناس نسأل الله العافية الذين ذكرهم الشيخ هنا ويقول ثم هذه الأموال إذا جاءت والأنعام إذا جاءت يتأدبون معها، فلا يصرفها ولا يزجرها ولا يمنعها عن العلف والتبن ولا يضربها بعصا وحجر، أدبا وتعظيما لهذه الحيوانات مما لم يأمر الله تبارك وتعالى به، نسأل الله العافية. هذا كله كما قلنا تشبه بهؤلاء الناس بالكفار. والأصل في هذه الأشياء، هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه الأصل فيها أنها تغيير لدين إبراهيم، لأن أول من غير دين إبراهيم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأكثم بن جول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه نسأل الله العافية في النار. هو أول من غير دين إبراهيم، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا منه بك. فقال أكثم بن جون: يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال: لا يضرك، أنت رجل مؤمن وهو كافر، ولكن هو أول من غير دين إبراهيم فبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. فهذه كلها أحداث في الجاهلية غير الجاهليون بها دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الناس يغيرون دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما كان عليه المشركون. نعم. قال رحمه الله: ويتمسك بالعادات القديمة والأعراف الشائعة في الأكل والشرب واللباس، ويتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعة، فيحرم طعاما ولباسا لأناس ويحلهما لأناس، ويحضرهما على جنس كالذكور والإناث، ويبيحهما لآخر، فيقول: إن الطعام الفلاني لا يقربه الرجال، وإن الطعام الفلاني لا تقربه الجواري، ولا تقربه المرأة التي تزوجت بزوج ثان، وإن الخبيص الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق لا يأكله من يستعمل النار جيلة. نعم، هذا كله هو على فعل ما كان المشركون يفعلونه. فإن المشركين قد ذكر الله تبارك وتعالى عنهم قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله، افتراء على الله، افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. إذا نظرت في هذه الآيات تجد أن الأحوال التي ذكرها الشيخ هي ما حكى الله تبارك وتعالى عن المشركين، أنهم يحرمون أشياء لم يحرمها الله، ويحلون أشياء لأناس ويحرمونها على أناس لم يحرمها الله تبارك وتعالى. فذكر عن هؤلاء أنهم يحضرون بعض الطعام على بعض الإناث، أو يخصون به الرجال دون الإناث، أو يخصون أن المرأة التي تزوجت بزوج ثاني لا تعطى، وأن الخبيص يقصد به السميد، وإذا عجن مع السكر يسمونه خبيص، فهذا الخبيص لا يأكله الذي يستعمل النرجيلة، يعني الشيشة، الذي يستعمل الشيشة لا يستعمله. هذا كله في الحقيقة من تحريم ما أحل الله، من تحريم ما أحل الله، ومن التحكم في الحلال والحرام بما لم يأذن به الله، وهو بالإضافة إلى أنه افتراء على الله تبارك وتعالى. التحليل والتحريم حق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. التقول على الله تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم من أعظم الجرائم ومن أعظم الذنوب، بالإضافة إلى أن هذا من الكذب الذي يفعله هؤلاء الناس والتشبه بأحوال الكفار. نعم. قال وينسب ما يحدث من خير وشر وما ينتاب من بؤس ورخاء إلى هؤلاء المشايخ والأولياء، فيقول إن فلانا أدركته لعنة فلان فجنه، وفلان طرده فلان فافتقر، وفلان أنعم عليه فلانا فساعده الحظ وحالفه الإقبال. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها هنا هي أيضا من الأمور المحرمة التي تنسب إلى هؤلاء الناس، وأن فلانا يعني إذا عارضته، فأن فلانا عارض فلانا فجن بسبب هذه المعارضة، وأن فلانا من الناس ذهب عنه إيمانه أو ذهب علمه أو ما إلى ذلك. وهذه أشياء يذكرونها هم، يعني يذكرونها على أنها من الكرامات لهؤلاء الناس. فمثلا هذا علي حرازم في كتابه جواهر المعاني حين يتكلم عن التيجاني يقول عنه إنه إن سيد الوجود، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، معنى سيد الوجود لا شك ومالك الوجود ورب الوجود هو الله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء ديدنهم الغلو نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وأرفع مقام يبلغه بشر أن يكون عبدا حقيقة لله تبارك وتعالى. فلا يرتفع عن العبودية عن الله عز وجل من يعرف الله تبارك وتعالى، وإنما هؤلاء الناس ديدنهم الغلو. فيقول إن سيد الوجود، عن التيجاني أنه يقول إن سيد الوجود ضمن لنا أن من سبنا ودام على ذلك ولم يتب لا يموت إلا كافرا، لا يموت إلا كافرا. فانظر يعني يا رعاك الله كيف هؤلاء الناس يريدون أن يفرضوا على الناس الخوف العظيم من هؤلاء والرهبة في قلوبهم من هؤلاء الناس، وهم في الحقيقة في كثير من الأحيان حين تبحث في أحوالهم تجدهم نكرات لا في الدين ولا في الدنيا، فلا تجدهم من العلماء الذين نفع الله تبارك وتعالى بهم الناس وأثر الناس عنهم العلم وكسبوا من الناس منهم خيرا وهدوا الناس إلى دين الله، وإنما تجدهم نكرات جل ما يقال هو من باب الكذب عنهم أو الكذب عليهم أو الكذب عنهم أو هم ينقلون الكذب، وهذا أمر يعني يتداولونه كثيرا، حتى أن بعضهم كما ذكرت عن النبهاني في كتابه كرامات الأولياء يقول إن رجلا منهم اسمه أحمد بن عمر أبو العباس المرسي، جاءه شخص وهو يقرر العلم، يعني شخص جاء وأبو العباس يدرس أو يقرر العلم، فزاحمه في تقرير العلم كأن ذاك يعني بدأ يبدي ما عنده من علم فزاحمه، فقال له المرسي هذا قرر أنت العلم، يعني أنت تفضل ودرس. قال فقرر، يعني هذا لما أذن له بدأ يقرر، فرأى نفسه على الشيخ، يعني رأى نفسه أنه قد أحسن، ربما يعني هكذا يقول الراوي، فرأى نفسه قد أحسن على الشيخ، فقال له الشيخ اخرج يا ممقوت، فسلب كل ما معه من القرآن والعلوم، فسلب كل ما معه من القرآن والعلوم، وكان يجيد 18 علما، وكان يجيد 18 علما، ثم شفع فيه الشيخ هذا فأذن أن يعاد له فقط الفاتحة والمعوذات لأجل أن يصلي بها. هذا يعني كلام نسأل الله العافية يذكره هؤلاء الناس لتمجيد هذه الشخصيات، وهي في الحقيقة أولى أن تمقت، أن تمقت ويمقت المتحدث بمثل هذا، فكيف يقول عن أحد إنه يسلب إيمانه، يسلب إيمانه لأجل أنه عارضك؟ هذا سيأتي يعني الآن أنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكن من ذلك ولم يعط له ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا من الافتراء والكذب، وتعظيم هذه الشخصيات وإيقاع الرهبة والخوف في قلوب الناس من مثل هؤلاء الناس بلا حق ولا دين ولا واقع ولا دليل. وكذلك بعضهم يقول إن أحمد السقاف هذا نفسه النبهاني يقول إن أحمد السقاف صلى بجماعة عند قبر هود عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم يعني في الأرض أن قبرا من لأحد من الأنبياء ثابت إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد قبر في الأرض ثابت لنبي إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقال عن الخليل وما فيها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المغارة التي اشتراها وأنه قبر فيها هذا كله لا يثبت تاريخيا، تاريخيا لا يثبت، ولا موسى عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الأنبياء، فضلا عن هود عليه الصلاة والسلام الذي يعتبر نبي للعرب البائدة، يعني عرب قد بادوا وانتهوا، فضلا عن أن يثبت هذا الرجل مكان قبره. المهم أنه يقول إن أحمد السقاف هذا صلى بجماعة عند قبر النبي هود عليه الصلاة والسلام، فاعترض عليه بعض الفقهاء، يعني أن هذا الفقيه يعلم أن الصلاة عند القبور لا تجوز أولا، ويعلم أن هذا قبر إذا قيل إنه بالفعل إذا قيل إنه قبر هود فهذا من الكذب الذي لا يثبت تاريخيا، فاعترض عليه بعض الفقهاء فسلب ذلك الفقيه جميع ما في قلبه من قرآن وعلم، فقط اعترض عليه بقلبه ما قال له شيئا، وإنما اعترض عليه بقلبه فسلب كل ما معه نسأل الله العافية. انظر هذا الإرهاب الفكري والديني الذي يجعلونه لمثل هذه الشخصيات بلا حجة ولا برهان. النبي وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وحب الخلق إلى الله، لما حدث عليه ما حدث في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام ودخل المغفر في وجهه وشج رأسه عليه الصلاة والسلام وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، كان يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أو سال دمه عليه الصلاة والسلام على وجهه كي وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم؟ فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فانظر يا رعاك الله، وهو عليه الصلاة والسلام نبي البشر، نبي الإنسانية كلها عليه الصلاة والسلام من زمنه إلى يوم القيامة، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وأحب الخلق إلى الله، ويفعل به المشركون ذلك وهو يدعوهم إلى الله، ويقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أو أدموا وجه نبيهم، فينزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انظر يا رعاك الله هذا الفارق البين الفارق البين بين ما يقوله الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وبين ما يدعيه هؤلاء الناس لهؤلاء النكرات. حقيقة هؤلاء نكرات، إذا بحثت عنهم في دواوين أهل العلم لا تجدهم، لا تجدهم ولا تجد لهم وجود ولا تجد لهم أثر، فضلا عن أن يعطوا مثل هذه العطايا، فضلا عن أن الله تبارك وتعالى خص نفسه بمثل هذه الأشياء، فهو الذي يعطي ويمنع ويضع ويرفع جل وعلا وحده لا شريك له. وقد منع نبيه صلى الله عليه وسلم من الدعاء، لأن في بعض روايات الحديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بعد الركوع يدعو على فلان وفلان من الناس، يدعو عليهم ويدعو على قبائل كانوا قتلوا أصحابه، فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتوقف عليه الصلاة والسلام عن الدعاء، لأن الأمور التي يسوسها الله عز وجل، فالضر إذا أصابك هذا أصابك من الله، ولو شاء لما أصابك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالله هو الذي يصيبك بما يشاء تبارك وتعالى، سواء كان من خير أو من شر، فإذا أردت دفع ذلك فعليك بالله تبارك وتعالى، فضلا عن ترجع إلى غير الله عز وجل. فهذا هو نبي الله، وهذا ما فعل ما قال الله له، وهذا ما يقوله هؤلاء الناس. نسأل الله العافية عن هؤلاء الذين هم موتى في الحياة قبل الممات، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وإذا قال: وأصابت الناس المجاعة بنوء كذا ونوء كذا، وفلان بدا عمله بيوم كذا وفي ساعة كذا. نعم. هذا من قوله رحمه الله تعالى: وإذا أصابت الناس مجاعة، يقول: وإذا أصابت الناس مجاعة قالوا المجاعة وقعت بنوء كذا وكذا. هذا في الواقع من التنجيم، يعني من إسناد الحوادث إلى الكواكب، من إسناد الحوادث إلى الكواكب. والكواكب كما لا يخفى خلقها الله تبارك وتعالى علامات، وبالنجم كما قال تبارك وتعالى: وبالنجم هم يهتدون، وخلقها الله تبارك وتعالى زينة للسماء ولما شاء الله عز وجل. لكن حظنا منها، حظنا من هذه الكواكب والنجوم، هو أننا نعرف فيها الحساب ونعرف فيها الاتجاهات، وزينة للسماء ورجوما للشياطين، هذا حظنا من هذه النجوم. ما عدا ذلك لا علم لنا ولا ندري ولا يعني نحيط بإرادة الله تبارك وتعالى بعلمه في هذه الأشياء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فهذه مخلوقة للحق وبالحق ولأمر أراده الله تبارك وتعالى، ولكن حظنا منها هذه الأشياء كما يقول قتال هذا النجوم لثلاثة: علامات ورجوم وزينة للشياطين. فمن طلب فيها شيئا غير ذلك فقد أضاع حقه، فقد أضاع حظه، يعني ضاع حظه من العلم والنصيب فيما يتعلق بهذه النجوم. ولكن البشر عموما فتنوا بالكواكب، البشر عموما فتنوا بالكواكب، حتى قام لها عباد وقامت لها هياكل، وكثير من البشر قبل الإسلام ولا زالوا يزعمون أن الكواكب تتصرف في الكون، بل بعضهم يزعم أنها هي الخالقة والموجدة والمدبرة، ويزعم أن لها أرواحا وما إلى ذلك من الدعاوى. وكثير من أصنام المشركين كانت على أسماء أو على الكواكب، فيجعلون لها أصناما في الأرض وتعبد في الأرض على أنها صنم المشتري أو صنم للشمس أو صنم للقمر أو ما إلى ذلك، ويدعون أن لها تصرفا في الكون، يدعون أن لها تصرفا في الكون، والواقع أنه لا تصرف لها، بل هي كواكب. كلنا الآن يدرك حقيقة هذه الكواكب أكثر من الذين من قبلنا، فالآن صورت، وبعض الكواكب وصلت إليها الطائرة أو الصواريخ، أو وصل إليها الإنسان كما يقال في صعودهم للقمر، وصلوا إليها فوجدوها من جنس الأرض، يعني أرضا ميتة، كواكب ميتة لا حياة فيها، فكيف يكون لها علاقة أو تكون لها روح أو تدبر أو تعطي أو تمنع أو ما إلى ذلك. حتى أنه يعني يذكر فيما يذكر أن بعض الذين يعبدون هذه الكواكب قالوا إذا ثبت هذا أن هذه الكواكب بهذه الكيفية فإن عبادتها من الكذب، فإن عبادتها من الكذب. لماذا؟ لأنها مثل الأرض، هل يعبد أحد الأرض؟ لا يعبد أحد الأرض، لأننا نعيش عليها ونعرف أنها لا روح لها ولا حياة إلا ما جعل الله تبارك وتعالى بها من أسباب الحياة من ناحية الماء والشجر وما إلى ذلك. أما هي بنفسها ليست حية، الأرض ميتة، ولكن الله عز وجل جعل فيها أسبابا للحياة. فادعاء أنه بنوء كذا وكذا يحدث على الناس ويأتي مثلا الخير بسبب وجود هذا النوء، أو لأن النوء الذي يقصد به هنا هو النجم، والأنواء هي النجوم، والعرب يقسمون الأنواء في النجوم، أقصد ظهورها وطلوعها، يقولون إن كل نوع يبقى من الزمن 13 يوما ثم يخرج يقابله نوع آخر. فالأنواء تأتي تقريبا 28 يوما في الشهر، يخرج نوع طالع ونوع ساقط، والسنة كلها يخرج فيها قرابة 60، يخرج فيها 28 نوعا في السنة، 28 كل نوع 13 يوما تستغرق السنة كلها. والعرب كانت تسند المطر ونزول بعض الأشياء والأحداث إلى الأنواء، يعني إلى النجوم، وهذا كله من الجاهلية في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى بين أن النجوم ليس لها في الواقع دور ولا أثر إلا هذه الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يعني يتعلمون منها الأوقات، لأن الأزمان تحسب الفصول والأوقات بظهور النجوم، تحسب الفصول والأوقات بظهور النجوم على حسابات معروفة عند أصحاب علم النجوم، لكن لا علاقة لها في الحياة، لا علاقة لها ولا دور حتى في المطر، لأن بعضهم قد ينسب نزول المطر إلى النوع الفلاني، يعني أن المطر تنزل في هذا الوقت، وهذا في الواقع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد قال أصبح لما أصابهم مطر فأصبحوا على إثر سماء من الليل، فيقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك كافر بالكوكب مؤمن بي. يعني لا يجوز أن يسند المطر إلى الكوكب، سواء كان يختلف، إذا أسندته إلى الكوكب على أنه هو الذي أنشأ المطر وفعله فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، وإذا أسندته إلى أنه سبب في نزول المطر هذا شرك أصغر كما يقول أهل العلم. لماذا؟ لأنه لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا، وكونه صار في هذا الوقت أو ظرفا لهذا لا يدل على أنه سبب، ما لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا، لأن الله عز وجل هو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يسوق الغيمة بالرياح وينزل المطر متى شاء وقت شاء على من شاء جل وعلا، وليس للأنواء دور فيها. نعم. قال أو قال وفلان بدأ عمله بيوم كذا وفي ساعة كذا فلم يوفق ولم يتم. نعم، هذا من باب التطير، يعني أن بعض الناس يتطير بالأشياء، فيقول إن فلان بدأ في اليوم الفلاني، مثلا يوم الأحد أو يوم السبت أو يوم الأربعاء أو يوم الخميس، أو وهذا يتشاءم بالأيام، أو بدأ يومه وقد حدث كذا وهذا يتشاءم بذلك، فلذلك لم يوفق. والتشاؤم والتطير في الواقع من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقال عليه الصلاة والسلام فمن تطير فقد أشرك، من تطير فقد أشرك. فلا يجوز التطير. لماذا؟ لأن الذي تتطير به كما يفعل العرب مثلا يتطيرون بالطير، بمعنى أنه إذا أراد أن يسافر أو يخرج في تجارة نفر الطير، فإذا طارت إلى اليمين رأى أنها أن تجارته رابحة فيمضي، أما إذا طارت إلى الشمال فيرى أن تجارته خاسرة فيرجع عن ذلك. فهذا في الواقع تطير بما لا علاقة له، فالطير لا تعرف أنت ماذا تقصد، وهي يعني تتجه وتفعل ما تشاء بكيفية هي تشاؤها، لا علاقة لها بما أنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الأشياء، وأنها لا تعدو أن تكون ظنون فاسدة وشرك بالله تبارك وتعالى حين يسند الخير إلى الطير أو إلى الضباء كما يقولون، لأن الناس يتطيرون بأشياء كثيرة. فروى مثلا ابن أبي شيبة رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص كان غازيا، خرج على في غزوة رضي الله تعالى عنه وهو أمير الجيش، فلما مشوا أقبلت عليهم ضباء تسعى، ثم لما قربت منهم أدبرت وذهبت. فقال رجل يا أمير يا أصلح الله الأمير، أرى أن ترجع ما دام أنها أدبرت، لأن إدبارها تطير به هذا الرجل. فقال له سعد رضي الله تعالى عنه من ماذا تطيرت؟ تطيرت بماذا؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ يعني ما علاقة قرونها وإقبالها بما نحن متجهون إليه، وما علاقة إدبارها بما نحن متجهون إليه؟ فقال إن هذه الطيرة لباب من الشرك، يقوله سعد رضي الله تعالى عنه، ثم مضى ولم يرجع. فالعرب كانوا يتطيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التطير، لأن الحقيقة أن الأمور أقدار الله تبارك وتعالى، وحين تعزم على شيء ليس لك أن ترجع من أجل التطير. لماذا؟ لأن التطير هذا من الشيطان، والشيطان يريد أن يحزنك ويريد أن يتعبك، يريدك أن تستعد لعمل فيه مصلحتك ثم تنقص على عقبيك بلا مبرر، يتعبك ويرجعك بلا مبرر ويفسد عليك عملك ويفسد عليك ما أنت تتجه به. فجاء الإسلام بإبطال هذه الأشياء، جاء الإسلام بإبطال هذه الأشياء. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. يعني إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة راشد أو كلمة صالح أو ما إلى ذلك، كلمة طيبة، تفاءل بها، لأن التفاؤل هو من حسن الظن بالله تبارك وتعالى، التفاؤل من حسن الظن بالله عز وجل، فلذا يتفاءل الإنسان. أما التطير فهو من الشيطان، وهو تطير بما لا يجوز أن يتطير به. ولا شك أن التطير هذا من دين المشركين، كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين عن موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا إنا تطير، عن الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى في سورة ياسين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى في قصة موسى، قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني النحس الذي يصيبهم هو يصيبهم من قبل الله عز وجل، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذه الأمور كلها من الله، فلا يجوز أن ترد مسلما عن قصده، لأن من ردته الطيرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، يعني من ردته الطيرة عن أمره فقد أشرك، يعني تحقق عليه الشرك. لماذا؟ لأنه عزى إلى شيء شرا أو خيرا وهو ليس من هذا الباب، وإنما يصيبه ما قدر الله تبارك وتعالى له. نعم. أو أن يقول إن شاء الله ورسوله كان كذا، أو يقول إن شاء شيخي وقع كذا. نعم، كذلك هذه من الأشياء التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن المشيئة كلها بيد الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يتصرف في خلقه ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويعطي ويمنع ويضع ويضع ويرفع جل وعلا، ويرزق ويحجب جل وعلا ما شاء من الأمور عن عباده، ويضر وينفع، الله تبارك وتعالى. أما الخلق فليس بيدهم شيء، فالمشيئة في التدبير والتصرف إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لإنسان أن يقول إن شاء الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بالمشيئة العامة، هو له أن يشاء عليه الصلاة والسلام ما يريد، ويقضي ما يحب أن يقضي، كما يقضي كل أحد منا بناء على إرادته ومشيئته، لكن لا يتصرف في مشيئة الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يقول إن شاء شيخي ذلك، يعني أني سأتعلم العلم إن شاء شيخي، وقد يكون شيخه هذا مقبورا ومدفونا، فهذا كله من الباطل ومن الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما في حديث حذيفة أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب، فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، يعني رأى في المنام أن رجلا من أهل الكتاب قال له نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، قال يعني بماذا نشرك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إن كنت لا أعرفها لكم، يعني أرى أنكم تتكلمون مثل هذا الكلام، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم شاء محمد، يعني إذا عقبت بكلمة ثم، لأن ثم تأتي للتعقيب، أما الواو فتأتي للمساواة، فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان فقد ساويت بين مشيئة الله ومشيئة فلان، ولكن إذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان جعلت مشيئة الله المقدمة ومشيئة فلان هي المؤخرة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس فقال ما شاء الله وشئت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، يعني تساويني بالله تبارك وتعالى. انظر حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، انظر حماية النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد المسلمين، ألا يدخله حتى الشرك في الألفاظ والتساوي في مثل هذه الألفاظ. قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. لماذا؟ لأن المشيئة حقيقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وإذا أردت أن تجعل مشيئة أحد فعقبها بثم، قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. لهذا يقول قتيلة بنت صيفي تقول إن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني هؤلاء الناس يرسلهم الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لتأديب المسلمين وتعليمهم بعض الأمور التي قد تكون تخفى عليهم، فيدبر الله عز وجل الأمر بأن يوضح للناس هذه القضية. فجاء هذا الحبر يقول أنتم تشركون أيها المسلمون يا رسول الله، وتقولون كذا وكذا، ما شاء الله وشئت، والكعبة تحلفون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة، يعني لا تقول والكعبة بل تقول ورب الكعبة، لأن هذا من الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فإذا قول الإنسان إن شاء الله ورسوله يكون كذا هذا باطل، وإن قوله إن شاء شيخي أفعل ذلك فهذا أيضا من الباطل، وإذا أردت أن تنطق بمثل هذه الألفاظ تقول ما شاء الله ثم شئت. نعم. قال رحمه الله أو يضفي على من يعظمه أسماء أو صفات تختص بالله وهي من نعوت العظمة والكبرياء والغنى عن الخلق والقدرة المطلقة والجود الذي لا نهاية له أو القهر والجبروت مثل المعبود أو أغنى الأغنياء أو إله الآلهة أو مالك الملك أو ملك الملوك. نعم، هذه كلها من الأسماء التي هي تفخيم للعبد بما لا يستحقه، يعني لا يجوز أن تطلق على أحد من العبيد، وألقاب لا يجوز أن تضفى على أحد من العبيد، لأن الناس كلهم عبيد الله تبارك وتعالى، فليس لهم أن يرتفعوا عن هذا المقام. وكما ذكرنا وقلنا إن أعظم مقام يرتفع إليه البشر العبودية، عبودية الله عز وجل. لهذا الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المقام في مقامات العلو لما أسرى به، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما أثنى عليه بالعبادة قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية هي أرفع مقام يبلغه البشر، العبودية الحقة، وكلما ارتفع في مقام العبودية كلما ارتفع عند الله عز وجل. أما أن يقال عنه ملك الملوك أو قاضي القضاة أو يعني يلق تطلق عليه الألقاب المطلقة، فالإنسان لا يستحق ذلك. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا مالك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فهو الملك الذي لا يزول ملكه ولا يحول ملكه ولا يتغير ملكه ولا ينقص ملكه جل وعلا، هذا هو الله تبارك وتعالى. وكل ملك من ملوك الدنيا ملكه محدود بزمانه ووقته، محدود بزمانه ومكانه ووقته، محدود لا يتعدى هذا. فكل ملك ملكه محدود بخلاف الله تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الوارث لكل مالك، وهو الوارث لما كل ما على الأرض وما في السماء وما بينهما، كل ذلك هو ملك الله تبارك وتعالى. فليس لأحد من البشر أن يسمي نفسه مالك الملوك ولا يضفي مثل هذه الألقاب على أحد من الناس، لأن ذلك اعتداء في اللفظ، اعتداء في اللفظ، وهذا يسميه بعض العلم الشرك في الألفاظ. لهذا يقول سفيان رحمه الله وهذا كذلك مثل شاهنشاه، يعني مثل أن يقال في لغة الفرس شاهنشاه يعني ملك الملوك، فهذا كله لا يجوز. ويذكر فيها أهل العلم أن ذلك حتى لا تقول له قاضي القضاة، يعني أكبر القضاة وأعظم القضاة، لأن أعظم القضاة الله تبارك وتعالى هو الذي يقضي بين الناس وهو أعظم القضاة جل وعلا. نعم. قال رحمه الله أو يحلف بالنبي أو بعلي أو بأحد أولاده أو بشيخ أو بقبره. نعم، هذا من أيضا من الشرك الذي يقع فيه الناس من ناحية تعظيم بعض الشخصيات، تعظيم بعض الناس، يعظمهم بأن يحلف بأسمائهم. ولا شك ولا ريب أننا كل جميعا ندرك أن من يحلف به الإنسان إنما يحلف بمعظم، يحلف بمعظم. بعض الناس يحلف بزوجته أو بحياته أو بحياة والديه أو بحياة ولده لأنها من الأشياء المعظمة عنده، وهذا كله لا يجوز. يعني الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وسمع عبد الله بن عمر رجلا يحلف يقول لا والكعبة، سمع رجلا يقول لا والكعبة، والكعبة نعرف أنها معظمة وشعيرة من شعائر الله وبيت مبارك لها مكانها في الدين ولها مكانها عند المسلمين ولها مكانتها عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك حين حلف بها الرجل فقال لا والكعبة، قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، فعليك أن تقول لا ورب الكعبة ولا تقول والكعبة. فالحلف بالمعظمين أو الحلف بالأشياء التي يعظمها الإنسان هذه مساواة لله تبارك وتعالى بخلقه في التعظيم الذي لا يجوز أن يعظم به إلا الله. والنصوص في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليحلف بالله أو ليصمت. سمع عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى. هنا يتنقى التوحيد العبد ويخلص قلبه ويصبح قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، وليس معلقا بفلان عبد من العبيد مثله، مخلوق مثله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لغيره. فعلى الإنسان، وهذا من عظمة هذا الدين، أنه رفع قدر الإنسان لأن يتعلق بأعظم موجود وهو الله تبارك وتعالى، ويتعلق بملك الملوك، ويتعلق بمن بيده كل شيء، ومن إليه يرجع الأمر كله، ومن بيده مقاليد السماوات والأرض، يتعلق بهذا ولا يتعلق بمخلوق مثله ناقص فيه ما يصيبه ما يصيب البشر، ونقصه مثل غيره من البشر لا يزيد عنهم بشيء. نعم. قال رحمه الله: وكل ذلك يتحقق منه الشرك ويسمى الإشراك في العبادة، يعني أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها تعظيما لا يليق إلا بالله. نعم. هذا الذي ذكر الشيخ هنا وما سبق كله من الأمور التي هي مزاحمة لله تبارك وتعالى في عبوديته، في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، لأننا حين نقول توحيد الله في الربوبية بمعنى أن المستحق لجميع معاني الربوبية هو الله عز وجل وحده لا شريك له. وإذا قلنا توحيد الأسماء والصفات، معنى ذلك أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا يشركه فيها أحد من خلقه، يعني لا يشركه على الكيفية التي يوصف بها الله. يمكن أن تقول إن الإنسان سميع والله عز وجل سميع، لكن ليس على الصفة التي يوصف بها الخلق، لأن سمعنا محدود، وسمع الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يرده شيء، ولا يرده سماء، ولا ترده أرض، ولا يرده قرب، ولا يمنعه من ذلك بعد جل وعلا. فأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى له الوحدانية فيها. كذلك العبادة، يعني المعاني العبودية لا يجوز أن يصرف شيء منها لله، كما أنك لا تقول إن هناك خالقا مع الله، كذلك لا يجوز أن تصرف معاني العبودية لغير الله تبارك وتعالى. بهذا يظهر توحيدك، بهذا يظهر إسلامك، بهذا يتضح إخلاصك لله تبارك وتعالى، وأن تكون مخلصا مخلصا لله جل وعلا. بهذا حين تأتي على معاني العبودية التي أوجبها الله، مثل الدعاء أو الخوف أو الرجاء أو التوكل، هذه معاني أوجبها الله تبارك وتعالى لنفسه، فلا تدعو غير الله عز وجل، لأن غير الله لا يملك لك شيئا، لا يملك لك ضرا ولا نفعا، ولا يستطيع أن يعطيك شيئا، ولا يستطيع أن يمنع عنك شيئا، فلذا لا تشرك بالله تبارك وتعالى. فالشيخ هنا يقول رحمه الله: وهذه الأشياء التي ذكرناها يسمى المشرك فيها شرك في العبادة. وهذا الشرك الذي ذكره هو إما شرك أكبر، لأن المسائل التي ذكرها من قبل إما شرك أكبر أو شرك أصغر، ولكن كلها يصدق عليها أنها شرك في العبادة. بهذا الجزء الذي انتهى الآن من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، تنتهي المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمه الله تعالى لكل ما سيأتي من المسائل. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأنواع الأربعة للشرك قد جاء ذكرها صريحا في القرآن والحديث، لذا قسمنا هذا الباب في خمسة فصول، وهي كما يلي. نعم. هذا الذي يذكره هنا الشيخ رحمه الله الشيخ إسماعيل، وما سبق ذكره كله كما قلت مقدمة لكتاب كان كتبه رحمه الله يسمى رد الإشراك. وقلنا إن الشيخ اهتم بمسألة التوحيد اهتماما عظيما، ويعني إذا قرأت له رحمه الله تجد أنه من الناس الذين تستطيع أن تقارنهم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى التوحيد في بلاد الهند، والشيخ محمد غفر الله له في الدعوة إلى التوحيد في هذه البلاد. فاهتم للتوحيد اهتماما عظيما، وألف في ذلك كتابا سماه رد الإشراك. هذا الكتاب جعله رحمه الله تعالى على قسمين، جعل هذا الكتاب الذي سماه رد الإشراك على قسمين: قسم يتعلق بالتوحيد، وهو يمكن أن تقول عنه إنه قسم يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله والأمور التي تناقض هذه الشهادة، والأمور التي تناقض هذه الشهادة. والقسم الثاني جعله في رد البدع، في رد البدع، وكأنك تقول جعله في معنى شهادتي أن محمد رسول الله، وما يناقض شهادة أن محمد رسول الله، لأنه هو حظنا عليه الصلاة والسلام من الرسل، ونحن حظه من الأمم، فليس لنا متبوع سواه عليه الصلاة والسلام، هو المتبوع بإطلاق، وكل من خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمخالفته إما فعل محرم أو بدعة مردودة على صاحبها. فالشيخ رحمه الله قسم هذا الكتاب الذي هو رد الإشراك على هذين النوعين من العلم، وذكر في الجزء المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وتقرير التوحيد الآيات والأحاديث التي تتعلق بتقرير التوحيد ورد الشرك، بالآيات والأحاديث التي تتعلق بتقرير التوحيد ورد الشرك، فلم يذكر معها شيئا، كما ترى كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له كتاب التوحيد، ترى أن الكتاب عبارة عن عنوان وأدلة نصوص، ليس هناك تدخل للشيخ إلا فيما يستفاد من الأدلة والنصوص، وهي المسائل التي يذكرها عقب كل باب رحمه الله تعالى. هذا الجزء من الكتاب الذي ذكره الشيخ هنا هو من جنس كتاب الشيخ محمد غفر الله له، وإن كان كتاب الشيخ محمد يتميز بمميزات عديدة. المهم أن الشيخ في هذا الكتاب ذكر هذه الأحاديث والآيات في الدلالة على المسائل التي يذكرها في باب التوحيد، وأفردها هذا الجزء الأول من الكتاب أفرده بهذا الكتاب الذي سماه تقوية الإيمان، أفرده بهذا الكتاب الذي سماه تقوية الإيمان، يعني أنه كأنه شرح هذا الجزء من الكتاب بهذا الكتاب الذي نحن بصدده. أما الجزء الآخر وهو آخر الكتاب المتعلق بالسنة والبدعة فلم يشرحه غفر الله له، يبدو أن أن الله تبارك وتعالى يعني لم يتمكن هو من ناحية الوقت، لأنه توفي 1246 يعني هو في الخمسينات حين توفي غفر الله له، فلم يتمكن من ذلك، ولكن شرحه يقولون أحد تلاميذه يسمى محمد سلطان في كتاب سماه تذكير الإخوان ببقية أو بتكملة كتاب تقوية الإيمان. فإذا الشيخ رحمه الله سيأتي في هذه الأبواب كلها التي ستأتي كلها ستأتي في باب فيما يتعلق بالنصوص التي ذكرها والاستدلالات التي ذكرها في ذلك الكتاب، ويعلق عليها تعليقا يشرحها للناس، لأنه قال في كتابه في أول الكتاب إني حين كتبت ذلك الكتاب أردت أن أشرحها وأفصلها للناس حتى يكون الكلام ظاهر وواضح ومعروف، لأنك حين تقول للناس هذا تطير والتطير شرك لا يدرك ماذا يعني التطير وماذا يعني الشرك، وإذا قلت له إن هذا استقسام بالأنواع لا يدرك ماذا يعني الاستسقاء بالأنواع، ولكن إذا شرحت له من أحواله التي يفعلها والأمور التي يأتيها تبين له المسألة وتبين أن هذه أخت هذه وتبين الدليل يتضح عندها الحكم للمسلم. لذا يقول المؤرخون أو الدارسون إن كتاب تقوية الإيمان هذا حين شرحه الشيخ هذا الكتاب حين نزل من كتب الشيخ أحدث يعني زلزالا في الهند، وكثر ولله الحمد العلماء الذين علقوا عليه وأثنوا عليه وبينوه وشرحوه، وفي المقابل الذين وقع عليهم هذا الكتاب صاعقة تكشف شركهم وضلالهم وانحرافهم عادوه وتقصدوه بكل سوء وبكل كلام سيء بل بالكتابة ضده، والحق حق أن يتبع، ولا شك أنه إذا جاء الحق زهق الباطل، ولا يمكن لأحد أن يقابل كلام الله تبارك وتعالى بكلام مخلوق من المخلوقين. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عبيده الصالحين الموحدين المخلصين المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ناصر أحد الإمام الدهلوي في بلاد السند كما ناصر ولاة الأمر آل سعود وفقهم الله في جزيرة العرب للإمام محمد بن عبد الوهاب؟ الشيخ إسماعيل هو يعني في وقت كانت بدأت بريطانيا تستولي على الهند وتحاول أن يعني تنصر المشركين على المسلمين، فظهر الشيخ في هذا الوقت، وظهر معه الشيخ أحمد عرفان، وأسسوا دولة، أحمد عرفان والشيخ الشهيد هذا الذي يقول الشهيد الشيخ إسماعيل، أسسوا دولة في الهند، ولكن هذه الدولة لم تقم بمكر الماكرين من القبوريين ومن كان على شاكلتهم، فقتل الشيخ أحمد عرفان وقتل معه الشيخ إسماعيل، وكان الشيخ إسماعيل كالوزير له، ولكن كانت هناك دعوة كبيرة للشيخ وكتب كثيرة نصر بها التوحيد هي التي أثرت فيما بعد بالمسلمين هناك. فالشيخ إسماعيل لم يتهيأ له من الأقدار والأحوال ما تهيأ للشيخ محمد غفر الله لهما، فالشيخ محمد تهيأ له نصرة الإمام محمد بن سعود، والجزيرة كانت ولله الحمد أرضا بكرا لم تطأها أقدام الغزاة النجسة والاستعمار ولله الحمد والمنة، فلذلك كانوا بمنأى وأسس الله تبارك وتعالى لهم هذه الدعوة المباركة التي نحن في نأكل من ثمراتها ونستظل بظلها، ولا يعني بدون تشبيه، ولكن الله تبارك وتعالى له اختياراته جل وعلا. لهذا لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في العرب الذين لا يعرفون شيء من العلوم التي يعني أحاط بها أولئك الذين عاش فيهم النصارى الذين كانت عندهم النصرانية واليهودية والوثنيات أصحاب الكواكب وما إلى ذلك والفلسفات. العرب كانوا خلو من كثير من الأفكار، والجزيرة سليمة ولله الحمد من فارس والروم وما عندهم، فبعث الله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنتج هذا النتاج العظيم المبارك. ويعني هذه أقدار الله تبارك وتعالى، والنجاح في الواقع بيد الله، هو الذي ينجح الدعوات ويجعل من البركة فيها والخير ما يشاء جل وعلا، وليس هذا دليل على نجاح الدعوة أو الداعية وفشله. لماذا؟ لأن الأنبياء مثلا عليهم الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي ليس معه أحد لم يفشل في دعوته، هو دعا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أو لم يكن من الناس من يستحق هذه الرحمة، لأن الهداية للدين هذه رحمة ومنحة من الله تبارك وتعالى، يمنح بها من شاء من خلقه، يمنحه هذه المنحة لماذا؟ ليجعله عنده في جنات ونهر عند مليك مقتدر. الله تبارك وتعالى الذي يهديه يريد له هذه الحالة، فهي منحة من أعظم المنح، وليس كل أحد يستحق هذه المنحة. فالدعوات في الواقع يقاس نجاحها بانضباطها على كتاب الله وسنة رسوله، لأنك إذا دعوت إلى دعوة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله فأنت فاشل، لأنك دعوت إلى دعوة باطلة. أما الدعوة الحق فإنها الناجحة التي تدعو بها إلى الله عز وجل. اتبعك الناس أم لم يتبعوك؟ لأن اتباع الناس أو هداية الناس ليست إليك. الله تبارك وتعالى يقول النبي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالشيخ لم يعني يقدر له الله تبارك وتعالى من الأقدار ما قدر للشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله لهم جميعا، ولكن لا شك أنه له دعوة صالحة ناصحة، دعا إلى التوحيد وتنقية دين الناس من الشرك والوثنية والبدع. نعم. وفقكم الله. يقول السائل متى يبلغ الطفل سن التكليف؟ الطفل إذا كان ذكرا يبلغ بالبلوغ، يعني وهذا واضح بالنسبة للرجال، والنساء تبلغ بالحيض، إذا حاضت المرأة فإنها تكون بالغة. وفقكم الله. يقول السائل ما هي نصيحتكم لفتاة ردت خاطب بحجة أن برجه الفلاني لا يناسبها. هذه عائشة يعني تعيش بين الجرائد الكاذبة ودعاة الأبراج، وهذه نبه عليها الشيخ غفر الله له الشيخ صالح آل الشيخ، نبه على أن الواجب على المسلمين أن يعتنوا ببيان مثل هذه الأمور، يعني بيان ما يتعلق بالأبراج وكذب أصحابها، وأنه لا يعدو أن يكون يعني أناس يمتهنون هذه المهنة من الكذب، مثلهم مثل الكهان، مثلهم مثل المنجمين، ليس لهم يعني حقيقة أي وجه من أوجه العلم. فهذه المرأة قد تكون حرمت نفسها خيرا عظيما بمثل هذا، ولكن هذا الفعل منها أو هذا القول منها هو من الاتباع التنجيم، ولا يجوز لها ويحرم عليها أن تقول هذا. ولكن كونها تقبل أو لا تقبل هذه قضية تعود إليها، يعني قد تقول لا أقبلك لا أريدك لأنك كذا وكذا، أو أنا أريد من هو بهذه الصفة كذا وكذا، هذا إليها. أما أن ترده من أجل الأبراج فهذا نسأل الله العافية تصرف محرم منها. أحسن الله إليكم، هل يجوز اليوم قول ما شاء الله ثم ما شاء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام، والمشيئة هذه للأحياء وليست للأموات. وإلا إذا قصد يعني أني ما شاء الله ثم شاء رسوله من ناحية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المثبت في الكتاب أو السنة فنعم، ولكن الأولى أن لا يقول هذا، لأن هذا يتعلق يعني المشيئة بالأحياء. فإذا أردت مثلا أن تذهب إلى أو تذهب مع فلان تقول إذا شاء الله ثم شئت أنا سأذهب إلى هذا الأمر أو آتيك أو يكون بيننا هذا الأمر الذي تقصده، فالمشيئة هذه للأحياء وليست للأموات. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم النارجيلة وهل هي من الدخان؟ وكذلك يقول آخر ما حكم النرجيلة الإلكترونية اليوم؟ الدخان لا شك أنه محرم، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا أحد لا الذي يشرب الدخان ولا الذي لا يشرب الدخان يستطيع أن يقول عن الدخان إنه طيب، وسواء كان الدخان أرجيلة أو شيشة أو هذه الإلكترونيات الآن الكهربائية كلها دخان وكلها شر، يعني ليس فيها أي يعني فائدة، لا يوجد لها أي فائدة في الحقيقة سوى أنها سبب في الأمراض وسبب في ضعف الجسد وتحقيق بعض الأمراض فيها، كما يقولون سرطان الحنجرة أو سرطان الرئة كله يأتي من وراء الدخان، فضلا عن أمراض أخرى كثيرة تضر الإنسان. فلا أحد يقول عنها إنها طيبة، والأرجيلة والدخان كلاهما شيء واحد، وإن كنت أرى والله أعلم أن الأرجيلة أكثر شرا وخطورة من الدخان، لأنها تصيب الرئة بقوة، نسأل الله اللطف والمعافاة. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الصلاة وراء رجل يفعل كل ما ذكرتم من أنواع الشرك أصغره وأكبره؟ والله هذا لا يجوز، لا يجوز الصلاة من تحققت أنه مثلا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينسب الأحداث إلى غير الله أو ينسب إلى أحد من الناس التصرف في الكون وما لذلك، إذا تحققت من ذلك هذا لا يجوز الصلاة خلفه. صلى الله على نبينا محمد.